تاني والبدر هلت أنواره. وفين حبيبي اللي رماني من جنة الحب Good enough. النيل يغني. Yeah. بتضحك يا سيف لياليك وأيامك وأيامك. كان لي في عهدك هالي فعدني قدامك قدامك. كان لي في قلبه طيب ينظر في أحلام في أحلام من يوم ما فاتني وراح شكوى البلابل واح من يوم ما فاتني وراح شكوى البلابل واح من يوم ورد لون الجراح ورد لون لون لون الجراح والورد لون لون لون والورد لون لون لون لون الجراح والورد لون لون الجراح والورد لون والورد لون الجراح. الظهور الغرام القلب ينسى وادي الشتا يطول لياليه عاللي فاته حبيبه، يناجي طيفه ويناديه ويشكي للكون تعذيبه. Thank you.

وفين حبيبي اللي رماني من جاي.